تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم

صدق الله.